الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيها الأخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الإسلام حريص على تقوية العلاقة بين أفراده، لأن قوة العلاقة بين أفراد المجتمع تؤدي إلى تماسكه وقوة بنيانه. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في المسلمين التعاضد والتآزر، وأنهم بمثابة بنيان واحد يشد بعضه بعضا. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن أجل تحقيق هذا الغرض حرم الإسلام كل أمر يؤدي إلى إضعاف العلاقة بين أفراد المجتمع، سواء كان ذلك على نحو مباشر أو على نحو غير مباشر. ومما حرمه وعظم أمره النميمة، فالنميمة من الكبائر، وذلك لما يترتب عليها من إفساد بين الناس ونشر للضغينة والحقد والبغضاء بينهم. ولذلك حذر الله عز وجل من التأثر بهم أو الأخذ بما يقولون أو السماع لكلامهم: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز، مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم. نهي من الله عز وجل أن يطاع النمام أو أن يسمع له أو أن يؤخذ بكلامه. والنميمة سبب لعدم دخول الجنة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. فكم قطعت النميمة أرحاما وأفسدت صداقات وأوقعت الشحناء والبغضاء بين الأقارب والزملاء والجيران والأصدقاء. فهي تهدم ولا تبني، تفرق ولا تجمع. ومما يؤسف له أن البعض من الناس لا يرى النميمة شيئا ويتجرأ عليها، وكأن ذلك من الأمور العادية، بل ربما أنه جعلها سبيلا للتقرب إلى بعض الأشخاص الذين ينم عندهم، فينقل إليهم ما قاله الآخرون عنهم، وقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة وشقها نصفين، وغرس على كل قبر جزءا منها، وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، وهذا صنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يفعل مثل ذلك، لأنه أعلم بحالهما عن طريق الوحي. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن ما صدر منهما ليس كبير، وقد اختلف في تفسير ذلك، فقيل إنه ليس بكبير في نظرهما، بل يريان أنه أمر يسير ومن ثم يستخفان به، وقيل إن المراد أنه ليس بكبير تركه عليهما، أي أن ذلك أمرا مستطاعا سهلا كان بإمكانهما ألا يقع فيه. ولسوء صنيع النمام وعظم شره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطته، يقول في الحديث الصحيح: اتق ذا الوجهين الذي له لسانان، ومن كان له لسانان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمراد بذا الوجهين أنه يلقى هذا بوجه ويلقى الآخر بوجه آخر. ومن نم لك نم عنك، من تكلم عندك عن الآخرين ونقل عنهم ما قالوا فيك فسينم بك وينقل عنك إلى الآخرين ما قلته ولربما ما لم تقله، فالحذر الحذر من النميمة، فهي بلية من البلايا ومصيبة من المصائب، وتترتب عليها جملة من المفاسد. الأولى أنها سبب لغضب الله عز وجل ولأليم عقابه، وثانيها أن صاحبها يعذب بعد موته في حياته البرزخية حتى قبل مبعثه يوم القيامة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد صاحبي هذين القبرين أنه يعذب وهو في قبره. وثالثها أن النمام ينظر إليه نظرة احتقار وازدراء، فلا يحبه أحد ولا يرغب عاقل في مصاحبته ومجالسته. وعلى من نم عنده ألا يصدق النمام ولا يأخذ بكلامه، فأكثر ما يقوله النمامون كذب وافتراء على الآخرين، وعليه أن ينكر على النمام وأن يناصحه وأن يبين له أن ذلك لا يليق بالمسلم، وأن يبغضه دينا لأنه من الساعين في الأرض بالفساد، وألا يحمله ذلك على بغض أخيه الذي نقل عنه فيصدق النمام فيه ويظن في أخيه ظنا سيئا، ويكون بذلك جنى على أخيه الذي نم عنه، مع أن النمام كاذب في أكثر الحالات. ولقد كان السلف الصالح من هذه الأمة يتوقون النميمة وينكرون على صاحبها، فلقد جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فتحدث عنده عن رجل حديثا لا يرضاه عمر، فقال: يا هذا، إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو يا أمير المؤمنين، وانصرف. وصدق من قال: من نم عندك نم عنك، ومن نقل إليك نقل عنك. فاحذر أخي المستمع، كل نمام مهما كان ظاهره، وكن بعيدا كل البعد عن هذه الخصلة الذميمة، وأنكر على من يقع فيها، وبين له عظم أمرها في الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.